بي. إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدموع. لا لا لا لا تكذبي. إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدموع. ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر ودع ودع. إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدميه وداك ضارعتان وداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه. تتحديان الشوق بالقبلات تلدعني بصوت من لهيب. تتحديان الشوق بالقبلات تلدعني بصوت من لهيب. تتحديان الشوق بالقبلات تلزعني بصوت من لهيب. بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب. بالهمس فتاتي بالصمت الرهيب الصمت الرهيب. بالهمسي بالهمسي بالآهات بالنظرات بالفتاتي بالصمت الرهيب الصمت الرهيب. بالهمسي بالآهات بالنظرات بالفتاتي أشب في قلبي حريق ويضيع من قدمي الطريق. وأشب في قلبي حريق ويضيع من قدمي الطريق. رأسي الظنون تلومني تلومني وتشد أذني فلطالما غرضت كذبك كله ولعنت ظني فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظني وأشب في قلبي حق. مزقتها خوفا عليك. I'm